ثلاث كلام يعني الأمر واضح أنها بطلت. ومعلوم أن الباطل ينتقل أو لا ينتقل، أحيانا يعبر قل فإن بطلت من الموت فظاهر أو فواضح أو فلا كلام أو نحو ذلك. وإن لم تبطل فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردها، ويخرج على ذلك مسائل منها إذا مات وعليه دين. نعم، النوع الثاني الحقوق التي على الموروث التي عليه، فإن كانت لازمة قام الوارث مقامه في إيفائها، وإن كانت جائزة بطلت بالموت فلا كلام فلا كلام. إذا الجائزة الوكالة مثلا المساقات المزارعة على المذهب عقد جائز. يقول وإن لم تبطل فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردها ويتخرج على مسائل. نعم، منها إذا مات وعليه دين فوصى بوصايا فللورثة تنفيذها إذا لم يعين وصية. نعم، يقول منها إذا مات وعليه دين أو وصى بوصايا فللورثة تنفيذها إذا لم يعين وصية. فالورثة أن يوفوا الدين والورثة أن ينفذ الوصايا إلا إذا عين وصيا، وهو ما يسمى الموصى إليه. لأن عندنا الآن موص وموصى له وموصى به وموصى إليه، أربعة، موص وموصى له وموصى به وموصى إليه. فالموصي هو المتبرع بالمال بعد الموت، هذا موصي. والموصى له المتبرع له بالمال بعد الموت، والموصى به العين، والموصى إليه الذي عهد إليه في تنفيذ الوصية والنظر فيها. فمثلا قلت أوصيت بهذا البيت لزيد بعد موتي والوصي محمد، فأنا موصٍ وزيد موصٍ إليه والبيت موصٍ به ومحمد موصٍ إليه. لما نقول له إليه لا محمد لا مشرف الوصية. نعم، واضح الآن. نعم، الموصى له زيد، وأوصيت بهذا البيت لزيد بعد موتي، والوصي والموصى إليه محمد، فمحمد هو يقوم مقام الناظر في الوقف. نعم، ومنها إذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته كالحج والمنذورات، فإن الورثة يفعلونها عنه ويجب عليهم ذلك إن كان له مال وإلا فلا، ولو فعلها عنه أجنبي بدون إذن ففي الإجزاء وجهان، أو مات الراهن قبل إقباض الرهن أو الواهب قبل إقباضها. نعم، يقول منها إذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته، إذا مات الإنسان وعليه عبادة واجبة فإنها تفعل عنه بعد موته. يقول كالحج، والكاف هنا للتمثيل، فيشمل ذلك الحج ويشمل ذلك الصيام، سواء كان واجبا بأصل الشرع أو أوجبه الإنسان على نفسه، وكذلك الكفارات والمنذورات ونحوها. فمن مات وعليه عبادة واجبة فإنها تفعل عنه بعد موته. نمثل بالصيام، مات وعليه صيام صام عنه وليه، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولكن متى يجب على الولي أو متى يشرع للولي أن يصوم؟ نقول يشرع له أن يصوم إذا تمكن الميت من الفعل ولم يفعل، تمكن من الفعل ولم يفعل. أما إذا لم يتمكن فلا يصدق عليه أنه مات وعليه صوم. مثال ذلك إنسان مرض في رمضان، في آخر رمضان، في العشر الأخير منه، مرض مرضا يرجى برؤه، وأفطر عشرة أيام، وفي يوم العيد مات، فلا يصام عنه لأنه لم يمت وعليه صيام، إذ لم يتمكن من القضاء. طيب لو كان المرض الذي فيه لا يرجى برؤه يطعم عنه. طيب إنسان قال لله علي نذر أن أصوم يوم الخميس القادم ومات قبل ذلك يصام عنه؟ ها؟ لا يصام عنه، يعني لم يمت عليه صيام، لم يدرك زمن الفعل. طيب لو أنه مر به يوم الخميس، تساهل ومر به يوم الخميس، فإنه يصام عنه. في المثال السابق الذي أفطر 10 أيام من رمضان، لو قدرنا أنه برئ يوم العيد ومات في 20 من رمضان، في 20 من شوال يصام؟ يصام. طيب مات في 6 من شوال، كم يصام عنه؟ 5 أيام، يعني تمكن من صيام 5 أيام. إذن الصوم الذي يقضى عن الميت هو الذي تمكن من فعله ولم يفعل، تمكن من أدائه ولم يفعل. أما ما لم يتمكن من أدائه أو لم يجب عليه أصلا، كما لو كان مرضا لا يرجى برؤه، فهنا يطعم عنه. كذلك الحج، الحج إنسان مثلا صبي له 14 سنة، يتم له 15 مثلا في أول ذي الحجة، وفي آخر ذي القعدة مات، فهل يحج عنه؟ لا يحج عنه، يعني لم يمت عليه حج. ولهذا شفت المؤلف وعليه عبادة، عليه تدل على أن العبادة واجبة، يقول تفعل عنه بعد موتك كالحج، كالحج. فكل من مات وعليه عبادة واجبة فإنها تفعل عنه بعد موته كالحج. لكن في الحج لو أنه تساهل وتهاون، يعني ترك الحج، رجل كبير مات وقد ترك الحج، فهل يفعل عنه؟ ذكرنا المسألة أن لها كم، من مات، من مات، من من من, من وجب عليه الحج وتركه حتى مات فلا يخلو. نقول لا يخلو، إما أن يدع الحج، يعني يترك الحج ومن نيته ألا يفعل، يقول لن أحج، لن أحج، فهذا لا يقضى عنه، ولو قضي عنه لم ينفع. والحال الثانية أن يدع الحج، أن يدع الحج تهاونا وكسلا، بأن يقول سوف أحج، وكل سنة يسوف يسوف يسوف حتى أدركته المنية ومات، فهذا يقضى عنه. يقول المنذورات فإن الورثة يفعلونها عنه. طيب من مات وعليه صلاة لا تقضى. طيب من مات وعليه دين يقضى؟ نعم، يعني إذن الحقوق التي على الميت إما أن تكون مالية فتقضى مطلقا، وإما أن تكون بدنية محضة، فالأصل أنها لا تقضى إلا ما ورد به النص وهو الصيام فقط، وإما أن تكون مركبة كالحج فهذه على مشروط تقضى. قال فإن الورثة يفعلونها عنه، ويجب عليهم ذلك إن كان له مال، كان له مال، فمثلا مات وعليه حج، مات عليه حج، فإنها يفعل عنه الحج. فإن لم يفعل أحد من الورثة لزمهم أن يخرجوا من تركته من يحج أو يعتمر عنه. أما أن يفعلوا بأنفسهم فلا يجب، لقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكل عبادة وجبت على الميت فإن الوارث لا يلزمه أن يفعل ذلك بنفسه، يعني لو ألزمناه فمعنى ذلك أننا أوجبنا عليه ما وجب على غيره، وقد قال الله عز وجل